صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرغ من بعده تفرغا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله عز وجل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بما اصطفاهم، بالثراء، بالذكاء، بالزعامة، أبدا. كان الاصطفاء وعلم آدم الأسماء كلها، فلا بد للإنسان أن يتنافس في هذا المضمار، وأن يضع موطئ غدم له في سيره إلى الله سبحانه وتعالى على البصيرة. فلا أعجب أيها الإخوة أن تهتم جماعة أنصار السنة المحمدية ومشايخ هذه الدعوة بالعلم الشرعي، وهو السلاح الوحيد للمسلم الذي يقاتل به بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. عليه أن ينتبه لمسألة مهمة في طلبه العلم، ومقصود هذا العلم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا هو المقصود من العلم، أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه وعن غيره. وآلة هذا العلم السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يريد أن يسأل ويتكبر عن السؤال لا يتعلم شيئا، وإذا دخل في العلم أخلص لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يخلص في هذا العلم يوفقه الله سبحانه وتعالى توفيقا عجيبا. والمرائي والذي يبسط العلم لغير مقاصد حسنة، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإنسان يخلص النية في طلب العلم، ولا يماري به السفهاء، ولا يجادل به العلماء، وإنما يقصده لوجه الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يتعلم العلم لا بد له أن يعمل به، لا بد له أن يعمل بهذا العلم، وأن ينشغل خير ما ينشغل الإنسان بالعلم، فهو أفضل مشغول لأفضل شاغل. والذي يشتغل بالعلم يكون على توفيق وعلى بركة، وهو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، كما في مسلم من حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم المخالفة الذي لا يريد الله سبحانه وتعالى به خيرا لا يفقهه في الدين. والعلم من وسائل تثبيته وثبوته اثنين: الأولى الاستقامة، أن يستقيم الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، فبالمعاصي يذهب العلم. والثانية المدارسة، فالذي يتدارس العلم يكون العلم حاضرا معه، ويستطيع أن ينفع به نفسه وأن ينفع به غيره. لا بد لكلمة الذي يتربى على منهج الدعوة السلفية في السودان هنا أن يهتم بمزالة العلم، لأنه زمان كان الناس هنا في البلد ما كانوا مهتمين بالعلم. شوية بتاع الجمهوريين عندهم بعض الأحاديث الملفقة، وبعض تخرصات المستشرقين وغيره، وبعض المتصوفة اللي عندهم من علم السلوك وعلم الفلسفة، كان الناس بسيطين. أما الآن حوالينا مجموعة كبيرة من الناس دايرين شنو يا جماعة؟ دايرين مجهود، وأول المتصوفة في البلد دي. الشبهات ثقيلة جدا جدا، واسمعوا حامد بابكر يجيب لك شبهات تستاهل فيها تجهجها. فلا بد للناس يحرصوا، ولا أريد أن أطيل، ولكن الموفق الذي يحضر إلى هنا يكون قد تزود بسلاح الدعوة وهو العلم. أسأل الله أن تغتنموا أوقاتكم في طلب العلم. وش الناس يتكلموا؟ مجموعة الجرح ومجموعة التعديل ومجموعة وين ومجموعة وين. ده شغل السلفيين، ده شغل السلفيين بدون مشغلة. الما فاضي للعلم أسأل ما يضيع زمانه. أمشي الملك نوم ينفعك أخير من شنو؟ من تضيعه في شنو؟ في كلام زي ده. اهتموا وانشغلوا بالعلم. والله العلم ده دار له رجال، دار له رجال. نسأل الله ربنا يجعلنا جميعا من حملة العلم الشرعي العاملين به الداعين إليه. وهذا ما أختم به كما كانت وصية الشيخ العثيمين رحمه الله لمن قال: أوصي طلبة العلم بالحفظ، بل كل ما تعلمناه نسيناه إلا ما حفظناه. فالإنسان ما بيحفظ، وأول ما يحفظ الإنسان شنو يا جماعة؟ ها؟ الزول أول شيء يحفظ شنو؟ مثلا شنو؟ جوارحه، أها، القرآن، الوقت. أول حاجة الزول يحفظ الوقت. الزول اللي بيحافظ على وقته ده، ده طالب علمي خطه طوالي في شنو؟ في السكة بتاع طلب العلم. بعدين الإنسان يحفظ شنو يا جماعة؟ يحفظ جوارحه كلها، لأنه يا جماعة زي ما قلنا بالخشية قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم شنو؟ الله. ما دار رطيب، طالما دي مقدمة وافتتاح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خير مفتتح وأن يكون خير ختام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل العلم الطالبين والراغبين في شنو؟ في طلب العلم، وهو العالم، العالم الذي يرغب في علم غيره لا الذي يكتفي بعلم شنو؟ بعلمه هو. فالإنسان يرغب في علم الغير. وأطلبه حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب العلم على الدوام، وقل رب زدني شنو؟ علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الإخوة، ونسأل الله رب أن يوفق شيخنا وأخونا الشيخ خوج الإبراهيم أبو الحسن، صلى الله ربنا عز وجل يمين عليه وببعض إخوانه من طلبة العلم برضو يساعدوه من مرة والتانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهود الإخوة وطلبة العلم. نسأل الله المشايخ، نسأل الله ربنا يتقبل منكم وأخلصوا، وربنا يوفقكم ويجزاكم الله خير. أقحمت نفسي في هذه الكلمة لأن المنظر بهرني وأعجبني وسرني، وما أنا من أولئك الذين يقدمون في مثل هذه المحافل، ولكن عفى الله عني قدمت نفسي. فجزى الله الإخوة على هذه الدقائق المعدودة التي منحوني إياها، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح الله به أعين عمية وآذانا صما وغلوبا غلفا، فشرح الله به الصدور وأنار به القلوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذا ما كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يرى شيئا يسره ويفرحه. وقد سررت جدا وفرحت أشد الفرح بهذه الدورة العظيمة وهذه الدورة القيمة التي تقام تقريبا سنويا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم مثل هذه الأعمال ومثل هذه الدورات التي خصصت لطلب العلم لهؤلاء الشباب والطلاب المثابرين الصابرين. نقول لكم طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإنها من النعم العظيمة والجليلة أن يجد الإنسان مثل هذه الفرصة، وأن تتاح له أن يكون طالبا لهذه العلوم الشرعية بمختلف تصانيفها، إذا كانت في العقيدة أو في مصطلح الحديث أو في الفقه وغيرها من العلوم الشرعية التي ينتفع بها الإنسان أولا، لأن العلم معروف لديكم منزلته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. وما رفع الله سبحانه وتعالى الأنبياء ولا العلماء ولا الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين وتابعيهم إلى يوم الدين إلا بهذا العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات درجات عظيمة، ولكنها ليست بين الناس، وإنما درجات عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث كما تعلمون يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. فهذه منزل عظيمة، أن يجد الإنسان هذه الدرجات في جنة عرضها السماوات والأراضين. فاغتنموا أيها الشباب وإخوتي هذه الفرص الثمينة، كما قال أخي خالد جزاه الله خيرا بهذه الوصايا النافعة والتي يحتاجها كل إنسان وكل طالب علم، بأن يستثمر الإنسان وقته، وقبل ذلك أن يجد في الإخلاص وأن يسابق، لأن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة. فأول العلم هو الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث المعروف لديكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه النية ينبغي أن يجددها الإنسان، تقوم على الإنسان دائما أن ينوي هذه النية الصالحة بهذه الجلسة، أن يحتسب الإنسان سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحتسب الإنسان جلوسه لساعات طويلة، لأن هذا العلم يحتاج إلى صبر، كأن الصيام يحتاج إلى صبر، فكذلك العلم يحتاج لمزيد من الصبر. تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فعيش الفتى والله بالعلم والتقى، فإن لم يكونا فلا اعتبار لذاته. كلمات طيبة تكتب بمداد من الذهب، إن الإنسان لا بد له أن يصبر في طريق العلم. ونحن ليس من الواعظين، وإنما هي كلمة أتيحت لنا لفضيلة الشيخ أبي الحسن خوجلي جزاه الله خيرا وزاده الله سبحانه وتعالى علما ورفعة، وزاده الله سبحانه وتعالى طاقة وجهدا لكي يوصل يعني هذه الرسائل وهذه المتون لنا جميعا ولكل طالب علم. فنظر الله سبحانه وتعالى أن يستفيد الإخوة وأن نستفيد جميعا مثل هذه الدورات العلمية التي تقام، وأن يزل الله سبحانه وتعالى دائما الإنسان الإخلاص في القول والعمل وبالمسابرة وبالصبر، إن شاء الله سبحانه وتعالى تنال هذه الدرجات العظيمة. فنظر الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا عاملين بما نعلم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الحضور الكرام، أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأشكر الله للأساتذة الكرام الأستاذين الكريمين خالد الفاضل والأخوانس خالد إبراهيم على ما أفاد من نصائح إخوانهم طلاب العلم، فنشكر لهم حضورهم. وكذلك نشكر الأستاذ المعتصم محمد عبد الماجد جزاه الله خيرا من إخوة الأفاضل الذين حرصوا على زيارة هذه الدورة مشاركة ومؤازرة وتحفيزا فجزى الله كل من تكبد المشاق خير الجزاء. وهذه الدورة كما أسلفها الإخوة المشايخ هي الدورة الثالثة في هذا المسجد المبارك بإذن الله تعالى في شرح متون العلم. وإن شاء الله تعالى كما هي العادة في الدورات السابقة ستكون إن شاء الله يعني النصائح في ثنايا شروحات الكتاب، فإن العقيدة كلها نصائح وكلها فوائد نريد أن نستفيد من دراسة هذه المتون، نستفيد في أنفسنا أولا ثم نفيد غيرنا ثانيا. فالعلم الإنسان يستفيد هو أولا قبل غيره ثم ينفع بهذا العلم غيره. ولذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن خلصت نيته. قالوا: وما إخلاص النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فهذه هي النية الصالحة الخالصة. وبين أيدينا مجموعة من الكتب كما أمرهم فيه الإعلام، سنبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب سلم الوصول أو منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ أحمد الحكمي رحمه الله، ثم بعدها في الأسبوع الذي يليه نقرأ كتاب القواعد المثلى لعلامة البزيني رحمه الله، وبعد كتاب القواعد المثلى كتاب العقيدة الوسطية ثم العقيدة الطحاوية ثم تلخيص الحموية، وبعدها نختم بتقريب التدمرية. هذه الكتب الستة كلها في العقيدة. بعد هذا كل بمشيئة الله وعونه ننتقل إلى كتاب أو إلى متن الرحبية في الفرائض في علم المواريث أو الفرائض، وبعد الرحبية نأخذ كتاب القواعد الفقهية لعلامة السعدي، ثم نختم بكتاب نخبة الفكر شرح أو نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وإن شاء الله تعالى حتى تعم الاستفادة أو تتحقق الفائدة المرجوه من هذه الدورات سيكون هناك امتحان شامل لهذه الكتب التسعة بعد الدورة بأيام قليلة بحوالي أسبوعين ثلاثة بالكثير شهر، سيكون هناك امتحان في هذه الكتب السابقة. والكتب التي سيمتحن فيها الحفظ المتون التي تحفظ مثل سلم الوصول الذي بين أيدينا ومن الواسطية والطحاوية، هذه تحفظ، هذا المتون الثلاثة الأخيرة تحفظ حفظا، فالامتحان فيها الحفظ والشرح. كذلك يحفظ من المتون متن الرحبية الإمام الرحبي الشافعي، ويحفظ كذلك تحفظ منظومة القواعد الفقهية، وكذلك كتاب نخبة الفكر يحفظ المتن هو النخبة والشرح هو النزهة، نزهة النظر هو الشرح، وأما النخبة هو المتن. إذا عندنا ستة متون تحفظ: متن سلم الوصول، ومتن العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، هذه الحفظ، كذلك متن الرحبية والقواعد الفقهية، وأخيرا نخبة الفكر، هذه الحفظ. وحتى يستفيد الطلاب لا بد للطالب كي يستفيد من هذه الدورات أن يحفظ أولا بأول. فإذا انتهينا من كتاب سلم الوصول إن شاء الله يوم غد مساء يوم من السبت غدا بمشيئة الله يبدأ الطالب في حفظ المتن، حتى إذا جاء الأسبوع المقبل يكون قد أنهى كتاب السلم أو متن المنظومة حفظا حتى لا يتراكم عليه المحفوظ. في الأسبوع القادم يأتي كتاب القواعد المثلى تحفظ فقط القواعد، يعني يحفظ سنة القواعد وأدلتها. سنبين المنظوم أو المقرر في كتاب القواعد. ثم الأسبوع الثالث يحفظ، إذا أخذنا الواسطية يحفظ مباشرة المتن الواسطية. في الأسبوع الرابع المتن الطحاوي يحفظ كتاب العقيدة الطحاوية، يحفظ هذا المتن أثناء الدورة، حتى إذا انتهت الدورة، إذا انتهت هذه الأسابيع العشرة أو الاثنى عشر أسبوعا، اثنى عشر أسبوعا كل أسابيع الدورة، يكون قد حفظ هذه المتون، يبقى عندهم مراجعة الشروحات فيكون جاهز للامتحان. والإنسان إذا امتحن، إذا حفظ وراجع وذاكر وامتحن سيستفيد من هذه الدورة، كما تفضل أستاذنا خالد الفاضل ذكر كلام الشيخ عثيمين أنه قال أنهم قروا كثيرا قالوا كثيرا من الكتب، لكن لم يبقى عندهم إلا ما حفظوا. والعلم حفظ، العلم الحفظ، فلا يسمى الإنسان عالما إلا إذا حفظ النصوص والأدلة والمسائل، حفظ الأقوال. لا يسمى عالما إلا إذا كان حافظا. الشريعة مبنية على حفظ النصوص وفهمها. إذن تحفظ هذه المتون وتقرأ خلال هذه الفترة، يعني 3 أشهر من الجد المتواصل، إذا امتحن الطالب سيستفيد فائدة حقيقية من هذه الدورة، يستفيد فائدة حقيقية. وقد أعد الإخوة جزاهم الله خيرا، أستاذ خالد الإخوة في ولاية الخرطوم، أعدوا جوائز ووعدوا بجوائز. الأول له جائزة تكلفة عمره كاملة إن شاء الله تعالى، ويرز بكثير على طلاب العلم، فطالب العلم المجتهد يستحق أكثر من ذلك. ذلك جدوا واجتهدوا، ولبقية المتفوقين أيضا جوائز إن شاء الله. المتفوقين بعد الأول لهم إن شاء الله جوائز تعينهم على طلب العلم، تكون شارة مما يساعد الطالب في طريقه وفي سيره لطلب العلم.